يقول إذا كان الإنسان مريض ويقرأ القرآن من المصحف وهو مضطجع، فهل هذا عمل صحيح؟ الجواب: إذا كان لا يستطيع الجلوس ويقرأ القرآن من المصحف وهو مضطجع، إذا كان كذلك فليس عليه في ذلك بأس، لأن القارئ للقرآن يخاطب الله جل وعلا، القارئ للقرآن يخاطب الله جل وعلا، وإذا أراد أن يقرأ فمن آداب القراءة أن يكون جالس وأن يكون مستقبل القبلة وأن يكون على طهارة إلى غير ذلك من الآداب التي لا تخفى. لكن إذا كان لا يستطيع الجلوس وقرأ من المصحف وهو مضطجع فلا بأس بذلك، وبالله التوفيق.